الليل، وأن الإنسان يجوز له أن يصلي كيفما بدا له أو على حسب قدرته. فصلاة الليل يختمها الإنسان بركعة، وهذه الركعة هي تسمى ركعة الوتر. إذن صلاة الليل وترية وليست شفعية، يعني وترية بمعنى أن تنتهي بعدد غير زوجي، بعدد فردي. أقل هذه الصلاة أن يصلي ركعة واحدة، أقل الوتر أن يصلي ركعة واحدة، وأكثره وأفضله أن يصلي 11 ركعة، ويجوز له أن يصلي 9 ركعات. وبينا أن صفة تأدية هذه الركعات التسع لها صيغتان أو طريقتان، إما أن يصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة، وإما أن يصلي 8 ركعات متواصلة ويتشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة وهي الوتر ثم يتشهد ويسلم، هذا في التسع. إذا صلى 7 ركعات أيضا يجوز له أن يصليها ركعتين ركعتين، وإما أن يصلي 6 ركعات لا يفصل بينها بتشهد، وفي السادسة يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للسابعة فيصلي السابعة يختم بالوتر فتكون 7 ركعات. أما إذا صلى 5 ركعات فلها أيضا صفتان، الصفة الأولى يصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة يسلم عقب كل ركعتين، وإما أن يصلي 5 ركعات متواصلة يجلس في آخرها ويتشهد ويسلم، ويمكن أن يصلي 3 ركعات يوتر بـ3 ركعات، وهذا هو الغالب، الغالب عند الناس أنهم يوترون بـ3 ركعات. وهذه لها صفتان، الصفة الأولى إما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة واحدة ويسلم، وهذا أيضا غالب في صلاة الناس، ويجوز له أن يصلي 3 ركعات متواصلة لا يتشهد إلا في الأخير، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت هذا وهذا، كان أحيانا يصلي 3 ركعات بتسليمة واحدة. وكان يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بعد الفاتحة بسورة سبح، سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثالثة يقرأ بالإخلاص بقول هو الله أحد، هذا الغالب. وأحيانا كان يزيد على قل هو الله يزيد المعوذتين، والمعوذات يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق، أحيانا ليس كل يوم، فالأصل أن يصلي بالإخلاص، وأحيانا يزيد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يختم صلاة الوتر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ختم صلاة الوتر وسلم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات ويطيلها في الثالثة، يعني لما يأتي بالثالثة يقول سبحان الملك القدوس هكذا يطيلها كلام، هذا ذكر دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن المنسية أو المهجورة التي لا يتفطن إليها إلا القليل من الناس، فكان يأتي بهذا الذكر عقب إنهائه الصلاة، هاي صلاة الوتر من الليل. وهذا الأفضل أن الإنسان إذا صلى في الليل أن يوتر أن يصلي الوتر، يختم بالوتر. لكن هل إذا ختم الصلاة بالوتر جاز له أن يصلي بعد الوتر أم لا؟ نعم جاز، يجوز له أن يصلي بعد الوتر، لكن بشرط أن لا يعيد الوتر، أن لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة بعد الوتر أنه مر أوتر ثم صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، بعد الوتر صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس. بعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس بخاص، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لعموم المسلمين. ولهذا لو صلى الإنسان الوتر وأراد أن يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس فهذه أيضا من السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. هذا فيما يتعلق بصلاة الليل. هناك في صلاة الوتر دعاء معروف يسمى بدعاء القنوت. دعاء القنوت الذي يكون في الوتر بطبيعة الحال له حكم وله صفة وله موضع تتعلق به ثلاث أحكام. هذا الدعاء القنوت الذي يكون في الوتر جماهير أهل العلم يقولون بأنه سنة مستحب وليس بوجه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر دون أن يأتي بدعاء القنوت، ما يأتي بدعاء، يعني أحيانا يترك دعاء القنوت، وتركه له عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، أنه ليس بواجب، ليس بواجب. ولكن الوتر متى يقنت؟ للعلماء فيه قولان، منهم من ذهب أن قنوت الوتر يكون طيلة السنة، يعني كل وتر يقنت الإنسان، في كل وتر يقنت الإنسان يعني طيلة السنة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقنتون في الوتر طيلة السنة، وصح هذا من فعلهم. وثبت أيضا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم كانوا لا يقنتون في الوتر طيلة السنة، يتركون القنوت فلا يقنتون لا في وتر رمضان ولا في غير وتر رمضان. ومن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرون القنوت في الوتر لا يكون إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، يكون في النصف الثاني كالأيام هذه، في النصف الثاني من شهر رمضان. إذن هذه ثلاث أقوال ثابتة عن الصحابة والتابعين، فبعضهم يقنت طيلة السنة، وبعضهم لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم يترك القنوت في رمضان وفي غير رمضان فلا يقنت لأنه ليس بواجب. والصحيح من هذا أن القنوت في الوتر الإنسان قد يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانا وكان يترك القنوت أحيانا، فهذه السنة في القنوت. وهذا القنوت متى يكون موضعه، متى يقنت أو المكان الذي يقنت، فيه قولان للعلماء. القول الأول وهو الغالب وهو الصحيح، وإن كان الثاني قول صحيح أيضا لكن الأول أرجح منه، أن يكون موضع القنوت قبل الركوع، يعني عند فراغ الإمام من القراءة قبل الركوع يأتي بالقنوت، يأتي بالقنوت. هذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وهذا أيضا مذهب كثير من العلماء وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقنت قبل الركوع، ولهذا أنا أنبه عن هذا أو إلى هذا، أنه صار عندنا القنوت في الجزائر، وهذا من شؤم التقليد، يعني لما يقلدون في الحرم الشريف وفي المدينة أنهم يقنتون بعد الركوع، وهذا مذهب أحمد، الرواية الأولى عن أحمد أنه يقنت بعد الركوع، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه، هذا مذهب صحابي. ولكن هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا، الذي كان يفعله كثيرا أنه يقنت قبل الركوع، ولهذا لابد أحيانا أن يكون القنوت، بل الأفضل أن يكون الأصل فيه أن يكون قبل الركوع. وإذا لم يركع قبل وإذا لم يقنت قبل الركوع ركع قنت بعد الركوع لا بأس بذلك. لكن أن يدام أو أن يديم الإمام القنوت دائما بعد الرفع من الركوع وكأنه السنة، هذا غلط، ولهذا ما نفعله نحن غلط، هذا من شؤم التقليد. وإلى الأصح أن نقنت قبل أن نركع، وإذا قنتنا بعد الركوع لا بأس بذلك. فعلي رضي الله عنه يرى أن القنوت بعد الرفع من الركوع، وعبد الله بن مسعود وأصحابه الكبار يرون أنه قبل الركوع، هذا في موضع القنوت. والقنوت ما هو؟ القنوت هو عبارة عن دعاء واستغفار، دعاء واستغفار. هل له صفة ثابتة؟ نعم، ثبت من حديث علي بن الحسين أو علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في القنوت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهو المعروف الذي نسمعه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالي. وجاء في رواية زائدة صحيحة: ولا منجى منك إلا إليك. هذا دعاء القنوت، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فيقوله الإنسان في القنوت. ثم هل يكتفي بهذا؟ بعد ذلك له أن يدعو، له أن يدعو. وهذا الدعاء يشتمل، الزائد على هذا اللفظ الوارد، يشتمل على شيء، وهو الدعاء على الكفرة، الدعاء على الكفرة. وهذا أحيانا ينساه أو يتغافل عنه الذين يقنتون في صلاة الوتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يأتي بهذا الدعاء: اللهم اهديني فيمن هديت، يقول: اللهم قاتل الكفرة، قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. وشوف سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لا يعتدي في دعائه، لأن بعض الناس أحيانا قد يدعون ببعض الأدعية، وقد آتي إلى هذا الموضوع لأجلي فيه بعض المعاني المهمة. الدعاء لابد أن يكون دعاء شرعيا، الإنسان لا يجوز له أن يعتدي في الدعاء. دوق يقول مثلا: اللهم طهر هذه الأرض من الكفار، لا تبقي منهم أحدا، كما يدعو بعض الله. هذا ينافي حكمة الله، الله سبحانه وتعالى أوجد الكفارة، وأوجد حتى إبليس ليمتحن المؤمنين. ربي أوجد هؤلاء الكفار ليمتحنه ويمتحننا أيضا، فكيف نقول: يا ربي لا تبقي منهم أحدا؟ هذا اعتداء في الدعاء، لا يجوز. قد يقول الإنسان أن نوح عليه السلام دعا، نوح عليه السلام لأن قومه لم يستجيبوا له، ما آمن معه إلا قليل، ولهذا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي ليس فيه اعتدال، ليس فيه اعتداء، بل هو اعتدال وإنصاف. قال: اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، ولا يؤمنون بوعدك، يعني الكفار المعتدون المضلون الذين يؤذون الإسلام والمسلمين، هؤلاء الذين يلعنون. اللهم قاتل الكفر، اللهم ألقي عليهم عذابك ورزقك، اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، يدعو لهم بهذه الأذية. وهذا وارد في الوتر، ولهذا لا ينبغي للأئمة أن يغفلوا الدعاء على الكفرة بهذه الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب في القنوت، قال: ثم يستغفر للمسلمين، يستغفر للمسلمين أو يدعو للمسلمين بما شاء من خير، ثم يستغفر للمؤمنين، يدعو للمسلمين عموما بدعاء الخير، ثم يستغفر للمؤمنين. وكان يختمه بقوله: اللهم، بقوله: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا حديث عمر بن الخطاب، جاء فيه هذه الصيغة، صيغة القنوت. والقنوت يكون جهرا، لكن مما ينبغي أن يعرف في دعاء القنوت أن الذي يقرأ دعاء القنوت لابد أن يكون اختياره على الأدعية النبوية، لأن أحسن من دعا الله عز وجل ولم يقع في دعائه اعتداء هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الآن أحيانا بعض الأئمة أو بعض المقرئين ينصرفون إلى بعض الأدعية التي يكون فيها السجع كثير، يتكلفون السجع، وهي ليست أدعية نبوية، بل فيها خروج عن الاعتدال وعن القصد، وربما يدخلون بعض الأشياء التي لا طائل من تحتها. ولهذا الإنسان يختار الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة موجودة في القرآن. مثلا لما تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أجمع دعاء، كل خير تطلبه في الدنيا يحصل بهذا الدعاء، وكل خير تريده في الدنيا والآخرة يحصل لك بهذا الدعاء، وكل شر ينصرف عنك في الدنيا والآخرة يحصل بها الدعاء. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما تدعو تقول مثلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الأشياء إذا حصلت عليها حصل لك خير الدنيا والآخرة. لما تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، ها جمعت خير الدنيا والآخرة. لما تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا من أسباب دخول الجنة، لأنه إذا عفى الله عز وجل عنك بمعنى ليس عندك سيئات، محيت عنك الذنوب وكفرت عنك السيئات، فأنت إذن من أهل الجنة. فلا بد الإنسان يختار. ولهذا الإنسان لا يتكلف في الدعاء ويبدأ يأتي ربما بكلام طويل لا يحصل المقصود. فهل مثلا الإنسان يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، حصل لك المقصود. لكن بعض مثلا لما يقول اللهم أرحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، ويبدأ بهذا السجع المتكلف، قد يخرج عن المقصود، قد يخرج عن المقصود. وهذا موضوع آخر يسمى الاعتداء في الدعاء، ربما قد نرجع إليه. ومما ينبغي معرفته في أمر الدعاء أن دعاء القنوت يقرأ كما يدعو الإنسان لنفسه دون تلحين، وإحنا ابتلينا في هذه الأعصر الأخيرة بتلحين الدعاء، حتى في الحرم تلحين الدعاء ما يجوز. أنت ما تقرأش الدعاء كما تقرأ القرآن. ولهذا أنت لو ناديت إنسان قل له مثلا يا محمد، تقول له يا محمد، ما تقولوش يا محمد ولا تبدأ تغني، ما يحصل، يقول لك أنت مسخربية. الدعاء كذلك، هذه مناجات. إنسان يقرأ الدعاء كما هو، لا حاجة له إلى أن. وأيضا لابد على المأمومين أن يؤمنوا، أن يؤمنوا، لأن هذا دعاء وفيه تأمين. لكن هناك شيء لابد أن نتنبه إليه في الدعاء. أنتم تعرفون أن الدعاء هنا ينقسم إلى قسمين، كاين دعاء يسميه العلماء دعاء مسألة وطلب، تطلب تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي ارزقني، هذا دعاء طلب. كاين دعاء يسميه دعاء ثناء وحمد، وهو من الدعاء لكن دعاء. الثناء والحمد ما هو؟ أنك تثني على الله عز وجل، أنت ما تسأل الله لكن تثني عليه، وهذا ينبغي أن يكون في الدعاء. يعني قبل ما تقول يا ربي أعطيني حاجة لابد أن تثني على الله. ولهذا انظروا دعاء الفاتحة، وش هو الدعاء؟ الفاتحة هي كلها دعاء، ولكن تنقسم إلى نوعين من الدعاء. الدعاء الطلب المسألة هو الذي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. لكن الشطر الأول أو الآيات الأولى من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أيضا دعاء، لكن هو دعاء ثناء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن الشطر الأول هذا دعاء ثناء وحمد. ولهذا الإنسان لما يسمع الإمام يأتي بدعاء الثناء والحمد الإنسان لا يؤمن، ترك يعني تسنى باش تدعي الله عز وجل. مثلا يبدأ يقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك أنت كذا وأنت، هذا ثناء الإنسان لما يكون ساكن فيه. لما يبدأ بالطلب، يبدأ بالدعاء، يبدأ بالمسألة اللهم ارحمنا اللهم اغفرنا اللهم اعطينا اللهم كذا، هنا الإنسان يؤمن على الدعاء. هذا فيما يتعلق بما يسمى بدعاء القنوت، وهو عبارة عن دعاء يدعو به الإنسان، ولا سيما وهو في رمضان، ولا سيما وهو في العشر الأخير، ولا سيما إذا وفقه الله عز وجل لإدراك ليلة القدر، لأن ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب والعمل فيها خير من ألف شهر. وأحسن ما يقوله الإنسان في دعاء ليلة القدر أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أدركت ليلة القدر ماذا تقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر الوتر يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء كان يقوله، واختلف العلماء في موضعه، فمنهم من كان يقول أنه يقوله المصلي في آخر دعاء القنوت، لما ينتهي القنوت يأتي بهذا الدعاء. ومن العلماء من قال أنه يأتي به في التشهد الأخير من صلاة الوتر قبل ما يسلم، يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك. ومنهم من قال، ولعله الصحيح لأن هناك رواية تقيده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا فرغ من الصلاة وأتى مضجعه، يعني ذهب لينام يأتي بهذا الدعاء، يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. بقيت مسألة متعلقة بصلاة الوتر، من نسي الوتر لم يوتر. هو معلوم أن الإنسان إذا نسي الوتر، نقول نسي، نقول لا يتعمد، لا يتعمد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر، يصليها في الحضر ويصليها في السفر، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على هذا النوع من الصلاة، من صلاة النافلة التي هي صلاة الوتر. حتى أن من علماء من قال بأنها واجب، والصحيح كما قلنا أنها سنة وليست بواجب، ليست بفرض، لأن الصلوات المفروضة هي 5 صلوات في اليوم والليلة لا زيادة على ذلك كما ثبت في الحديث. لكن لو أن إنسان نوى أن يصلي في الليل أو أن يصلي بالليل ثم نام غلبته عيناه، من رحمة الله عز وجل بعباده أن كتب لهم أجر قيام تلك الليلة وإن لم يقوموها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى إلى فراشه ونوى أن يصلي، نوى أن يصلي بالليل فغلبته عيناه، فغلبته عيناه فله ما نوى، يعني له من الأجر ما نواه من الصلاة، وكان نومه صدقة عليه من ربه، يعني ربي سبحانه وتعالى هو الذي تصدق عليه بهذا النوم من الله عز وجل. وهذا يدل على أن النيات إذا استحضرها الإنسان وأخلص العمل لله عز وجل فإنه قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه أحيانا بعمله، ولذلك قالوا نية المرء أبلغ من عمله، من هذا الناحية. ورب عمل ليس فيه نية لا ينتفع به الإنسان، ورب نية لا يتبعه عمل إما بعجز أو غفلة أو نسيان يكتب الإنسان أجر العمل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رب عمل عظيم تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية. ولهذا الإنسان قد يتبرع بمليار ولا يكتب عند الله شيئا، وينجم إنسان يتبرع ب10 دنانير تكتب له عند الله قناطير مقنطرة. الإنسان من نام عن صلاة الوتر واستيقظ في الصباح أو بعد الشروق كيف يفعل؟ عنده طريقتان، إما أن يصلي هذا الوتر كما يصليه في الليل، إذا كان من عادته يصلي 3 ركعات يصلي 3 ركعات، إذا كان من عادته يصلي ركعة يصلي ركعة، إذا من عادته يصلي 5 يصلي 5، يصليه كما كان يصليه في الليل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه يصلي من النهار 12 ركعة، يصلي 12 ركعة سواء كان يصلي 3 ولا يصلي 5 ولا يصلي 9، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل من بسبب مرض أو كذا فإنه يصلي في النهار 12 ركعة، يعني يصليها في النهار في وقت الضحى يصلي 12 ركعة، تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام هذا الوتر الذي نسيه أو غفله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره، متى ذكره، سواء ذكره قبل الفجر أو ذكره بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر فإنه يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى أو يصليه إذا ذكره. هذا ما يتعلق بصلاة الليل، ذكرنا فيها بعض الأحكام وبعض الأوصاف وما يدخل فيها أيضا من دعاء القنوت، ويأتي الكلام إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله عز وجل عن بعض الصلوات النوافل الأخرى، يأتي الكلام في حينها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن عليه برحماته ومغفرته ولسيما في هذه الليالي المباركات، فنسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.